السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. عرضا جزاك الله خيرا، حياكم أخوكم بتحية الإسلام كاملة. قد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عشرون. دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، أي ثلاثون حسنة وعشرون حسنة وعشر حسنات. ونوي على أن زيادة المغفرة عند الرد لا يثبت لها طريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته لا يصح لها سند. أسانيد الزيادة هذه معلولة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انتهى السلام إلى وبركاته. الشيء بشيء يذكر، طبعا تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله أو ما زاد ونقص فيها، لأن النبي عليه السلام ذكر خلق آدم عليه السلام، فقال أول ما خلق الله آدم قال يا آدم انظر إلى هؤلاء، اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فلتحياتنا كمسلمين، أما صباح الخير ومساء النور وكل ذلك ليس من تحية المسلمين. وسعيدة التي تحية النصارى ليست من تحية المسلمين. السلام اسم من أسماء الله يفشى، ولكن الأوساط المطرفة للأسف كثير من المطرفين في هذه الأيام أصبحوا يستنكفون أن يقولوا السلام عليكم، فنجذب رأيهم، وبئس ما صنعوا وبئس هذا الانهزام أمام لغات الكفار. فنشكرك يا شيخ سعد على تحية الإسلام التي حييتنا بها، جزاك الله خير. تفضل. وجزاكم الله خير. شنو أنت استأذنت أزيد شيئا على هذا؟ تفضل. وكان قبل تحية الإسلام أيضا كان في الجاهلية نعمت صباحا ونعمت مساء وغيرها من التحيات، فاستبدل الله عز وجل بهذه التحية، فإن استبدلناها بغيرها كأننا قد نعود إلى بعض الجاهلية مع ذلك. جزاك الله خير. يعني لا نشدد في هذا الباب، كان من العلماء من يقول إذا حييت بتحية الإسلام وأرضفت بشيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا، لا تسريب عليك في مثلها. بارك الله فيك. تفضل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمات ربنا العليم، في ضيافة شيخنا الفاضل المفضل مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى وزاده الله من الخير والإيمان وجعله مباركا أينما كان. ولك لمثل، جزاك الله خير. وجزاكم السجع. هذا انظر فيه السجع، يعني السجع ماشي، جزاك الله خير، درج عليه بعض الناس. تفضل. وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرادين بقول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ولا يكون أمثالنا؟ قال: فضرب على فخذ سلمان رضي الله عنه وقال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. وجه الإشكال الذي استشكله المصنف رحمه الله تعالى: كيف يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعنيين بهذه الآية وإن فتولوا يستبدل قوما غيركم، وهم الذين اختارهم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاهم له، وقد أعد لهم ما أعد لهم في الآخرة من كرامته ورضوانه بما لا يكون منهم معه في الدنيا التولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الإشكال ويجيب عنه شيخنا حفظه الله تعالى. تجسيد الإشكال. تجسيد الإشكال الذي استشكله المصنف رحمه الله تعالى، فهو لم ينشئ تعارضا بين حديثين أو غيره، بل قال: كيف يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعنيين بهذه الآية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وهم الذين اختارهم الله تعالى لنبيه وصحبته، وقد أعد لهم ما أعد لهم في الآخرة من كرامته ورضوانه، بما لا يكون منهم معه التولي في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بين هذه الآثار؟ يجيب عن ذلك شيخنا حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يجري الحق على لساني وأن يزيد. شكر الله لك وحفظك الله وسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبدون سياق للحديث كان يمكن أن يطرح السؤال متعلقا بالآية فقط: كيف نفهم قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، بغض النظر عن قصة سلمان رضي الله تعالى عنه. الذي ورد في شأن سلمان في هذا الصدد آيتان: الأولى هي قوله سبحانه وتعالى الذي تفضل الأخ الطبيب، وأكره ما أحب أن أقول الدكتور إلا في الأخ الطبيب سعد حفظه الله، في من قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، والأخرى قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فلما نزلت وآخرين منهم لما يلحق بهم سأل الصحابة رسول الله عن ذلك فسكت ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان. من ناحية ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها، قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم سنده ضعيف في شأن سلمان، لكن الثابت في شأن سلمان هو قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم، وأشار النبي إلى سلمان. هذا أولا من ناحية الآيتين. وكنت أظن أن الإشكال سيتمثل في التعارض بين الآيتين، وليس ثم تعارض، فلا يمنع أن ينزل أن تنزل في شخص أكثر من آية، ليس هناك مانع من ذلك، تنزل في شخص أكثر من آية وتتعدد أسباب النزول، كما هو معلوم في قوله تعالى لما تحرم أحل الله هناك لك، نزلت في قصة العسل وفي قصة ماريا، وعلى العكس أبو طالب وقصة إيماني قصة مرض موته، ونزل فيه إنك لا تأتي من أحببت، ونزل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن ليس النزاع في هذا الذي أورده أخي الشيخ سعد وفقه الله، إنما النزاع في ماذا؟ في الصحابة رضي الله عنهم. الرسول يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والله قال: كنتم خير أمة خرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما حديث سيذكر لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هذا لا يثبت عن رسول الله كحديث فهو ضعيف. فيبقى الإشكال في هل هؤلاء الصحابة الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بالفضائل والمناقب، والذين أعلن عن رضا الله عنهم في كتابه الكريم، هل هناك خير منهم؟ إذ الله قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الإشكال الذي يريده الشيخ سعد وفقه الله. الإجابة على ذلك من وجوه: فأحيانا يكون الخطاب في صورته للشخص لكن يعنى به غيره، وهذا سيغ في كتاب الله وفي لغة العرب وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ومستحيل، والنبي مستحيل أن يشرك عليه الصلاة والسلام، أرسل رحمة للعالمين وأتاه الله الوسيلة والفضيلة. وقد قال تعالى في شأن المرسلين أيضا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكلام في سياقه موجه في شأن النبي محمد أو في شأن الأنبياء، وهذا غير وارد في حقهم أنهم يشركوا، لأن الله اصطفاهم من الخلق عليهم صلوات الله وسلامه. فالكلام إذن قد يوجه للصحابة يعنى به غيرهم، أو يوجه لطائفة من الصحابة ليس لعمومهم. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم وقد تتنازل عايزين ارتدوا وأبدل الله المسلمين خيرا منهم. هاكم الردة واردة، الردة قد ترد أعزنا الله وإياكم منها. فقد يرتد شخص خاصة بعد وفاة رسول الله، ارتد من ارتد من العرب، حاربهم الصديق في حروب الردة الشهيرة من عز زكاة من منع. فقد يطلق الكلام على الإجمال ويعنى به بعض أفراد هذه الطائفة. هذا من وجوه الإجابة وبالله التوفيق. لكن هذا يجرنا إلى شيء ألا وهو تحذيرنا من التولي عن هذا الدين، فإن الله قادر على أن يؤيد الدين بغيرنا. فليحذر كل امرئ على نفسه، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والحمد لله من محاسن ديننا ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أسود، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. في الميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقى. والناظر إلى النواحي العلمية حتى فيما يخصنا كمشتغلين بالحديث، يجد أصحاب السنن الست، أصحاب الكتب الست، البخاري من بخارى، مسلم من نيسابور، الترمذي من ترمذ، ابن ماجه من قزوين، النسائي من نسا، أبو داود من سجستان، كلهم ليسوا بعرب، ومع ذلك حفظ الله بهم سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما الحكم على الأحداث والأشخاص حتى لا تلتبس الأمور، الحكم على أي حدث أو على أي شخص هو الكتاب العزيز والسنة المباركة. فالكتاب والسنة حج على كل شخص، حج على كل شخص، على أي شخص كان ما كان. فقد يتوهم متوهم أننا لعروبتنا سنكرم لأننا عرب، لا أبدا، ما نكرم لتقوانا كما سمعتم الآية. وقد يتوهم فارسي شيعي رافضي أنه سيكرم لقول النبي لسلمان أو لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، ولا يتصور أن رجلا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يزور قبور الخميني ويدعوهم من دون الله لا يظن أنه ينال الإيمان ولو كان عند الثريا، فاقده في الأصل. أما سلمان، والحمد لله من محاسن ديننا أن نقول للمحق أنت محق ولو لم يكن عربيا، ونقول للمخطئ أنت مخطئ ولو كان قرشيا هاشميا. إن صورة نزلت في كتاب الله، صورة المسد نزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أبي لهب، وهو الوحيد الذي ذكر من مشركي مكة في القرآن بكنيته. وإن آية نزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وآية الصحابي الوحيد الذي سمي في القرآن زيد ابن حارثة ومولى من الموالي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فمن بطأ به عمله لم يسرع بنسب. ما احتفاظنا للمؤمنين المتبعين لسنة رسول الله من أهل بيت الرسول بالتوقير والإجلال والفضل امتثالا لأمر الله تعالى، امضاء لأمر الله تعالى، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلهم حق شرعي ولكن ما دام مستمسكين بكتاب الله سنتصر. أما إذا دعا أحدهم غير الله فهذا يحارب دين الله. يعني إذا قال أحدهم مدد يا بدوي، مدد يا سيدة فلانة، نظر يا فلان، وقال كما يقول بعضهم إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، فهذا شرك بالله تعالى. ورسول الله جاء لمحاربته عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ووفقكم الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ننتقل أيها الأحبة إلى الباب الثاني الذي بعده، الذي أورده الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو باب متعلق بمعنى البر والإثم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الإشكال الذي أورده أنه أورد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم عارض هذا الحديث بحديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا وابصة، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فضرب بها في صدري وقال: استفت نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثة: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهنا أنشأ الطحاوي رحمه الله تعالى تعارضا بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للبر في الحديث الأول بحسن الخلق، وتفسيره للبر في الحديث الثاني حديث وابصة بأنه قال له: استفت نفسك، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فقال: كيف يجمع بين هذين الحديثين؟ وما معنى البر فيهما؟ وكيف يجمع بينهما؟ يجيب على ذلك شيخنا حفظه الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أخونا الطبيب سعد يسأل أو يورد الإشكال الذي أورده الطحاوي، فقد أورد الطحاوي تفسيرين للبر. التفسير الأول: البر حسن الخلق، والتفسير الثاني: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. السياق المطول في حديث وابصة ضعيف، سياق المطول في حديث وابصة ضعيف: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك، هذا ضعيف. لكن لفظة البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب شواهد أخرى ثابتة عن رسول الله يثبت بها. فيبقى الإشكال قائما، فقط أردت أن أنوه على أن وإن أفتاك المفتون وأفتاك وأفتاك استفت قلبك أنها ضعيف. يبقى النظر في أن النبي عرف البر بتعريفين: البر حسن الخلق، البر ما سكن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. وأزيدك أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتب بالله والملائكة والكتاب والنبيين بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأتى المال على حب ذوي القربى والمساكين. تفسير ثالث. وقد يأتي رابع وخامس وسادس وسابع وثامن، كل هذه من صور البر، لكن في موطن يعظم أو يذكر بعض الأفراد لاحتياج المقام إليه. إذا شخص إلى رسول الله خلقه فيه شيء، من الممكن أن يقول له الرسول: البر حسن الخلق، كما يقول قائل للرسول: أوصني. ترى وصايا الرسول تعددت، يقول لشخص: لا تغضب، كل شخص لا تغضب، لآخر: أمسك عليك لسانك، لثالث: لا تسأل الناس شيئا، رابع: حافظ على الصلاة في وقتها. كل هذه من أعمال الخير، لكن هذا المقام يحتاج إلى توجيه، وهذا احتاج إلى توجيه، وهذا احتاج إلى توجيه. فكلمة البر في الأصل هي ما يتبرر، ما يتبرر به العبد إلى رب، لربه، أي ما يتعبد به العبد ربه. أرأيت أعمالا كنت أتبرر بها يا رسول الله؟ تبرر يتعبد. فكل هذه أشياء تقرب من الله ونتبرد بها لربنا: حسن الخلق، حسن الخلق تطمئن إليه النفس ويسكن إليه القلب فلا تعارض. وعندنا في الكتاب العزيز أن الكلمة من معاني القرآن نفسه، من معاني القرآن عفوا، تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة ولا إشكال. فلا إشكال أن تتعدد صور البر. إن سألتك يا شيخ سعد، الصلاة من البر أو ليست من البر؟ الصلاة من البر، تعاونوا على البر والتقوى. البر ما المراد به؟ كل أعمال الخير، والتقوى اتقاء كل الشرور والآثام. فالكلمات تتعدد معانيها، فهذا فسر البر ببعض معاني وهذا فسر البر ببعض معاني. فإذا وجدت نفسك مرتابا في أمر من الأمور حلال حرام ابتعد عنه، لأنه سيكون مشبوها. ونحن نتبرز إلى الله بالعمل الصالح المبني على الابتعاد عن الشبهات، والله أعلم. قلنا مثل الإيمان، صلاح الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الصلاة إيمان، من الإيمان الحياء، من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، من الإيمان. فإذا جاء موطن وعرف الإيمان ببعض معانيه لا إشكال، والله أعلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا شيخنا. إن شئت نستأنس بقول الطحاوي في الجمع بينهما. تفضل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في الجمع بين هذين الحديثين، قال: ووجدناهما جميعا يرجعان إلى معنى واحد، لأن النفس إذا اطمأنت كان منها حسن الخلق، وكان الإثم معه ضد ذلك. ماشي طيب. النفس إذا اطمأنت كان منها حسن الخلق. ماشي طيب. وكان الإثم معه ضد ذلك. من انتفاء الطمأنينة. يعني. في شيء ثالث معك؟ نكمل الشيء إلى الباب الأخير. تفضل. واصل نكمل الأخير. بين الحديث والبسمة. خلاص حديث وجوص المعلول. لأن خرج. ننتقل أيها الأحبة إلى الباب الذي يليه، الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في واعظ الله عز وجل في قلب المؤمن. وأورد حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فالأبواب إلى كنفي الصراط حدود الله عز وجل، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله عز وجل، والذي يدعو فوقه واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. يستشكل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. فقال: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا كل ما فيه مكشوف المعنى غير ما فيه من واعظ الله في قلب كل مسلم، فإن احتجنا إلى الوقوف على حقيقته فما هو؟ يجيب عن ذلك يعني شيخنا حسن الحديث لا يعني تعرفون أن الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الأثر أصل عمله أنه يأتي بالأحاديث المتعارضة ويحاول أن يوفق بينها. هذا باب، يعني هذا موضوع أصل موضوع كتاب مشكل أثر الطحاوي، الأحاديث التي بينها تعارض يحاول أن يؤلف بينها. مثلا: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هل معنى أن من أبغض عليا يكون منافقا؟ طيب كيف ذلك والرسول يقول الزبير في الجنة وطلحة في الجنة وهما حاربا عليا؟ فيجمع غيره يقول الحب هنا حب شرعي والبغض بغض شرعي، بمعنى أنك إذا أبغضت عليا لكونه أسلم بادر بالإسلام في الصغر، ولكونه نمى في فراش رسول الله ضحى بنفسه، ولكونه غزا مع الرسول يوم بدر ويوم أحد وفي الخندق وفي حنين وإلى آخره، إذا أبغضت لهذه المعاني فأنت منافق، إذا أحببت لهذه المعاني فأنت مؤمن. أما إذا كان بينك وبين علي خلاف دنيوي لا ينسحب عليك هذا. فهذا خط للطحاوي يورد الأحاديث التي فيها إشكالات ويدفع. فهنا مستشكل هو كلمة في الحديث ما معنى واعظ الله في قلب كل مؤمن. فحين يرد أحاديث ليست متعارضة مع أحاديث أخرى ولكن في بعض ألفاظها ما أشكل عليه فيقول ما معنى كل كلمات الحديث لديه مفهومة لكن ما معنى واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا موضوع. فأولا نحن عند تحرير أي مسألة أول خطوة نفعلها ننظر إلى صحة الحديث وضعفه فإذا كان ضعيفا استرحنا من وعساء البحث والجمع بين الأحاديث. استرحنا كثيرا بسبب تضعيف الخبر الذي يعارض وبقينا مع الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول خطوة لا بد وأن تبحث هي صحة نبضة واعظ الله في قلب كل مؤمن. هل من ناحية الأسانيد صحت تلك اللفظة أم أنها معلولة تلك اللفظة؟ هذا أول خطوة نفعلها. إذا كانت صحت نبدأ في النظر هل هناك أحاديث عن الرسول تفسر الكلمة نفسها أو ليست هناك أحاديث، لمرحلة ثانية في العمل. فأقول وبالله تعالى التوفيق إذا سلمنا أن الوقت لم يتيسر لي لمراجعة لفظة واعظ كل الحديث مجمل في الصحيح، لكن كلمة يعني أحيانا نكون أصل الحديث في البخاري لكن هذه اللفظة ليست في البخاري إلا ترمذي، هذه اللفظة لفظة منه بالذات ليست في الصحيح، فمثلا يخطئ المحققون في ذلك. فمثلا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعت مقام محمود الذي وعدت، كمثال الحديث في البخاري ورد زيادة في خارج البخاري إنك لا تخلف الميعاد، فالباحث بسرعة يعجل ويحكم على كل لفظ أنه أخرجه البخاري، وقد تكون هناك لفظة مضرة، يعني لفظة مضرة من ناحية ماذا؟ من ناحية ينبني عليها حكم بالتحليل والتحريم، أو مقلوبة مثلا. فمثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يوي التجار إلى رحاله، ورد الحديث بلفظ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يوي التجار إلى رحلهم. تغيير اللفظ السلع والتجار السلع والطعام يحدث مشاكل كبيرة لا تكاد تحصى. يعني مثلا واحد مستورد 100 ألف طن خشب من السويد والباخرة جاءت في الماركت، إذا جئت أن أشتري منه ووكيله في المنصورة مثلا جئت أشتري منه، واحد خرج لي من الإخوة يقول لا تشتري منه حتى يأتي الخشب إلى المنصورة، كيف أرحل 100 ألف طن خشب من القاهرة من المطار أو من الجعفر من الجمرك إلى المنصورة؟ تكاليف بائضة وليست عندي مخازن تسع كل هذا. فإذا صحت كلمة نعم بيع السلع عمت، لكن إذا تبين والحمد لله أنها لم تثبت نعم بيع السلع ضعيفة بلفظة السلع وصحيحة بلفظة الطعام، طعام خصاص لأنه يخرب قد يخرب أثناء النقل، فمن ثم يباح للمستورد أن يبيع السلع وهي على الباخرة ما دامت سلعات، ويقول لك اذهب خذ حمل حمولتك من على المركب ويوزع السلع وهي بسبب تغير في لفظة في الحديث. فأرجع فأقول إن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله استشكال، ويقول كل كلمات الحديث مفهومة لدي إلا كلمة واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال فريق من أهل العلم تفسير واضح حجج الله في قلب كل مؤمن، والله أعلم. يعني فسر واعظ الله في الحجج لكن اللفظة ليست في الصحيح. بارك الله فيك. أنقل كلام الطحاوي في أنقل كلام الطحاوي في مشكلة. أجاب الطحاوي رحمه الله تعالى على هذا الإشكال الذي استشكله فقال فنظرنا في ذلك فوجدنا الواعظ من الآدميين هو الذي ينهى الناس عن الوقوع فيما حرم الله عليهم، فعقلنا بذلك أن مثله في قلب المسلم هي حجج الله عز وجل التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله عز وجل وحذره عليه. وإنها هي واعظ الله في قلبه من البصائر التي جعلها فيه والعلوم التي أودعه إياها، فيكون نهيها إياه عن ذلك وزجرها إياه عنه كنهي غيرها من الناس الذين في قلوبهم مثلها إياه عن ذلك. وقد يضاف شيء آخر إلى ذلك، عفوا كسبيل الإضاح، يقول بعض العلماء في هذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي على أحد الوجوه في تفسير برهان ربي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، نفع بكم ولك. في الختام نشكر لكم أيها الأحبة حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وأهله وولده وماله، وأن ينفعنا به أبدا ما حيينا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم الله. غدا صيام يوم الخميس، ونحن في الأشهر الحرم لم صيامه فيها، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.